تفسير الآية 19 والآية 20 من سورة نوح، يقول تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي والله تعالى وحده لا غيره هو الذي جعل لكم بقدرته وعلمه وفضله وكرمه ورحمته الأرض مبسوطة ممددة ممهدة كالبساط، وجعلها لكم كذلك لكي تتخذوا منها لأنفسكم سبلا أي طرقا، فجاجا أي متسعة جمع فج وهو الطريق الواسع، وبذلك يمكنكم سهولة الحركة والانتقال والانتفاع بخيراتها التي لا تحصى والسعادة بها، فهي صالحة مؤهلة للحياة الممتعة عليها وللاستقرار وللتنقل فيها، ولو كانت غير ذلك لما تحقق لكم هذا.